ومخاطر اللعبة هتكلم بأساس على الجزء الأول كده تمام؟ المخاطر الثانية في امتحان على الجزء الأول هنبقى على طول النهاردة إن شاء الله مش هتبقى تجيب معايا أي درجة اللي مش هيحضر لا هتولى أهم أول مرة يساعد أنت تفهم حاجة عربية بكل بساطة بكل صعب اللي مش هيحضر معايا ويحضر أنا هعرف مين اللي ما حضرش مش هعرف إجابة ولا في الامتحان الشفوي ولا في امتحان الاعمال السنه ولا في اخر السنه. واللي يقدر برضه احضره عادي، انا برضه جاي لو واحد من الناس احضره وانا عارفين جدا. عشان اعرف اقول لك انا كنت جاي على طول وانا عارفين طبعا ما حدش يجي بارقام، بس اللي اسمه بارقام. وانت دور على اسم الكشف. انت شوف مش الكشف. الموضوع ممكن يحصل. بس انا عندي مشكله ان انا حد مقابل مع حضراتكم يقدر يشرحه ما يتواجدش ما يقدرش. المحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون في امتحان على الفصل الأول وإن شاء الله المحاضرة اللي بعديها هنكون خلصنا في الفصل الأول خلاص وعملنا امتحان عالي وجريمة أي في الفصل الأول. أنتوا ما بقتش المية لا خلوا المية خلوا المية مش هنسمع بس ثلاث حاجات انت جاي لي علاقات الاجتماعيه دول الثلاث حاجات اللي بقولهم دي. لا مين اللي عمل مشكله على حاجه يوم السبت؟ لا عمل مشكله دوره انت جاي لي الجواب الاجتماعي او دوره في النواحي الاجتماعيه. دول الثلاث ادوات اللي بقولهم دي. دي اول وليس نقل المعرفة. وليس حق من العدل. طيب معايا بقى خلاص سيبك من هذا. ليس ضرب المعين ان يتكلم والتلاميذ يسمعه، وليس ضرب المعين ان يتكلم التلميذ وهو الوقت والمعلم يتكلم. المعلم في معظم الدراسات الحديثه للتعليم يظن ان هو مواطن فقط ومرشد ومرشد العمليه التعليميه، يعني هو مجرد وطن قائم بالسلوكيات بقى اللي انت بتستخدمها جديده، يستخدم تعلم تعويم، يستخدم رجع ادوار، يستخدم تعلم نفس، يستخدم رجع اقران، يستخدم مصالح مناهج، يستخدم حصول معقوده، يفتكر اي استراتيجيات جديده. المهم ان المعلم في النهايه ما يكونش هو اللي بيتكلم طول الوقت والطلاب عايزين زي الكتاب بيسلموا. ده هيطلعهم تعليم تاني. لو قدرنا بنفس المعدل نفس المستويات اللي بتطلع عندنا من التعليم بتكون مكثفه. لو قدرنا بنفس العمليه اللي احنا بنعملها في الدروس وفي المدارس اكيد هيطلعوا نفس المنتج الفاشل هو هو. امتى المنتج يتغير؟ لو اتغير المدخلات او اتغير العمليات اللي بتكون على المنتج ده. يعني. بس انت لو كده كده تخش تسال ايه يعني بعدين. فخلوها ما تشوفوش الطلاب. المجتمع بيجي يجيب الطلاب. صح كده؟ الطلاب دول بيسموهم مدخلات للمدرسه. مدخلات المدرسه. المدخلات دول اللي هم اعتبروا اللي قاعدين في المدرسه بيتم عليهم مجموعه من الاعمال، يجوا مدرس يشرحوهم، يكون مدير يدير الموضوع، في عمليات كتير بتتم، بيقوم نعمل بتاع الاوقات، بيقوم نعمل الكمبيوتر، بيقوم نعمل الفيشه، ممكن الوقت ده بيتم عليهم مجموعه من الاعمال. ده بيتم عليهم مجموعه من الاعمال بسبب ده بياخد مره ثانيه للمجتمع. يبقى طلع جاي من المجتمع وطلع من المجتمع. انت المخرج العام ده يتغير. لو العمليات اللي بتتم على الطالب تتغير، لو طورت فيها الطالب هيتطور هيطلع منتج جديد. فانا ده كده المعلم المرشد والموظف والمرشد في الدور الجديد للمعلم ده ممكن يغير. لكن المعلم المواطن للمعرفه وناقل المعرفه واللي بيحفظ العين كتاب ده ليس يوم مكان في العصر الحالي. طيب ثاني خاصيه او ثاني صفه من صفات المعلم الجديد قال تنمية شخصية الطلاب. إن الطالب اللي عنده شخصية، الطالب لما يحتاج الصفات اللي عنده شخصية، لكن لما المعلم يقعد يتكلم طول الوقت والولد اللي سامع الولد اللي بيطلع ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يتحاور مع الناس، ما بيعرفش يتناقش مع الناس. يبقى أقل من صفات المعلم الجيد إن هو بينمي شخصية الطلاب، تنمية شخصية الطلاب. وإيه حصول بقى على الابتكار والإبداع واللباقة والفصاحة؟ كل المواصفات الكويسة. رابع خاصية الذي يكون على وعي الأهداف التعليم والمرحلة التي يعملها. على وعي أهداف التعليم والمرحلة التي يعملها. يعني ما ينفعش يكون المعلم كل فصل الكتاب مثلا زي أهداف. هتلاقي كده مكتوب أهداف الرقم. أهداف الدرس الفلاني. ما ينفعش يكون معلم يعلم الطلبة اللي عنده أو التلاميذ اللي عنده وهو مش عارف إنه هدف من هو الدرس المقرر ده. أنت بتدرس المقرر ده إيه؟ هيقول لي أيام في المقرر ده عشان الطلاب يعرفوا مفهوم الزرع مثلا، يعرفوا طريقة مصر. لازم يكون عندي أهداف مع المقرر اللي هو بيدرسها، وأهداف المقرر التعليمية اللي هو شغال فيها. دي من صفات المعلم الناجح، وبالتالي المعلم الفاشل بيبقى عايز كده. طيب، خامس حاجة، أنا تفكير المتاح من البيئة، تفكير المتاح، الموارد البيئة المادية ومصادر المعلومات الموجودة على الانترنت مثلا لخدمة العملية التعليمية. لا المعلم لا موقع عليه تسجيل المتاح لخدمة تسجيل المواد المتاحة في البيئة لخدمة العملية التعليمية ومصادر المعرفة أيضا. يعني المعلم شاف فيديو كويس على اليوتيوب عن تأثير الذرة. يروح يقول الذرة تقدر يقول في فيديو يشيله مع مصادر المعرفة. لا هو كويس بيتكلم عن تاريخ مصر ممكن يقول له يشيله مع المصدر ده. ده المفروض يشوف ان هو يعرف مصادر المعرفه. ده المعلم الناس اكيد المعلم شاف ان مفيش كده بيكتب الكتاب المدرسي حرفيا كما هو. المعلم كمان الناس بيعمل على تقصير مسار التعليم بالاستفاده من نتائج التقويم. يعمل على تصحيح مسار التعليم بالاتفاق من مسار التقويم. يعني عمل الاتصال وفهم تهاني. فاكتشف ان هم ما جاوبوش كويس في الامتحان ده. فاكيد لازم يراجع نفسه ويقول ان انا اكيد ما شرحتش الدرس ده. كله بيتكلم بعض الموضوع اعرف من كده. الموضوع اعرف من كده. الكلمة دي ما تخدمش مش بتكلم في الجامعة ولا مرة يعني. مش لازم تكتب الكلمة دي انا هاي. الكلمة الكلام ده كل ما بص في الجامعة هتجيبوها تعرف الكلام المفروض. اعرف الكلمة في الجامعة. انا مش جايب كلام من الجامعة من عندي وهو كده. ثالث المعلم الجيد يعمل على تحقيق مسار التعليم بالاستفادة من التقويم. يعني المعلم لما يعمل الطلبة المعلمة والطلاب يجيبوا درجات كويسة في الامتحان كلهم كده حتى الشاطرين لابد عليه انه يراجع نفسه يغير استراتيجية طريقة التدريس اللي شغال فيها بدل ما كان شغال بطريقة المحاضرة يستخدم ميكروس فبيطور فالتقويم بيخليه دايما يحسن العملية التعليمية ويطور نفسه ده المقصود بمثلك تصحيح مسار العملية التعليمية او تصحيح مسار التعليم. طيب كده حاجات ثلاثة أهم ثلاثة في المسألة على ذلك. إذا توفرت في السنة عمال يمكن ان يثبت عليه المجتمع. قال لي اول حاجه بتبقى مكونات المجتمع. قال لي اول حاجه جمع من الناس تربطهم الى فرد وتتوالف اجتماعيا. جمع من الناس تربطهم الى فرد وتتوالف اجتماعيا. يبقى انا لو جبت جماعه من الناس كده ده اول مؤشر يقول لي دي من مقومات المجتمع. لو جبت جمع من الناس بينهم علاقات وتفاعلات اجتماعيه ده علاقه الجنس ده وده الناس العام ده وده درجات وده في الشارع بتاع ده وده الدرجات وده شغاله الناس العام وده موجود عند ده. التفاعلات الاجتماعيه دي موجود جمع من الناس. وفي التفاعلات والعلاقات الاجتماعيه دي اول حاجه بتيجي دي بدايه ان انت في المجتمع. قال لي ثاني حاجه اشتراكهم في الموارد الطبيعيه والادراك اشتراكهم في الموارد الطبيعيه. يعني كان موجود مثلا في القريه مجتمع زراعي المورد بتاعه مستطيل الزراعه. ممكن تلاقي لو مجتمع صناعي تلاقي المورد الطبيعي بتاعه مصنوع. يبقى اشتراكهم في الموارد الطبيعيه والقدرات الطبيعيه. قال لي ثالث حاجه خلاص بقى مش هتفكر في الكلمه كلها على الاقل. ده تفكر. وجود نوع من تقسيم العمل. وجود نوع من تقسيم العمل. في تقسيم عمل. يعني في واحد شغال على الثاني وراء الثالث وراء ده. في نظام من العمل. في نوع من تقسيم العمل. قال لك رابع حاجه وجود رغبات مشتركه. وجود رغبات مشتركه بين الاطراف. يا جماعه عندنا في مصر يقول لك استاذ ايه كويس. خلف قضيه كويسه فكل يقول لك ايه؟ لسه معاك فلوس. في حاجة مثلا مش هتلاقي هدف ده مثلا في المجتمع الكويتي او الاماراتي. هدف الناس الرئيسي مش كله معاه فلوس او مش هو الهدف الاساسي في حياته لان الفلوس عنده. هتلاقي ليها هدف ثاني. تروح مثلا المجتمع الامريكي ما بيبقاش الفلوس ليها هدف رئيسي عنده. ليه عامل مثلا ايه؟ او ربنا الناس ان هدف رئيسي عنده القضيه والديمقراطيه ومش عارف ايه. فهو كده المجتمعات اللي استخدمها اهداف مشتركه دي من المقومات اللي احنا بنقدر نقول عليها المجتمع. خالص حاجه واخر حاجه قال وجود نظم اجتماعيه تحدد العلاقات. وجود نظم اجتماعيه تحدد العلاقات. يعني مثلا في الزواج. الزواج ده بيحدد العلاقات بين الناس. في البيئه. في التبرع. كل مجتمع بيبقى مختلف عن التاني في الحاجات دي. طريقه الزواج، التعامل مع الجيره، طريقه الصلاه على الشعر تقوم على المنفعه ولا تقوم على الوجه. في المجتمعات النمائيه الدرجيه. مفيش حاجة اسمها إدارة، مفيش حاجة اسمها جدعانة، مفيش حاجة اسمها وسط، مفيش حاجة اسمها قبولية، مفيش الكلام ده. في مجتمعات تانية مختلفة. قال لي المجتمعات بقى اللي فيها نظم اجتماعية المشابهة دي الخمس حاجات دول لو توفروا في حد ممكن نقول عليها مجتمع عادي أو مقومات المجتمع. يبقى الخمس حاجات دول هم إيه؟ مقومات المجتمع. والله مفيش كلام كده. إذا بتروحوا عشر دقايق واحد مش معنى عشر دقايق احنا قلنا يعني المرة الجاية يبقى في امتحان فمنصحش نسيب حاجات ما تنصحش. قال لي عناصر المجتمع عناصر المجتمع عناصر المجتمع. قال لي اول عنصر مهم اللي انت عارفينه اول اللي بحثه من عناصر المجتمع. قال لي الاوضاع الطبيعية في المجتمع. الاوضاع الطبيعية ده اهم اول عنصر من عناصر المجتمع. الاوضاع الطبيعية دي زي اربع حاجات. قال المناخ، حجم الجماعة المحيطة، حجم الجماعة المحيطة، الطبوغرافيا. الطبوغرافيا الطبوغرافيا هقول ايه دلوقتي؟ الموارد الطبيعية الاخرى. يبقى الاربع حاجات دول بسميهم الاوضاع الطبيعيه. ودول من اهم عناصر المجتمع. المناخ يعني درجات الحراره في المجتمع. درجات حراره مصر مثلا المجتمع المصري يعني درجات حراره مختلفه عن المجتمع الاوروبي. حجم الجماعه المحيطه تلاقي حجم المجتمع القريه ليه حجم عالي في المجتمع المدينه. تلاقي الحياه عدد السكان في القريه صغير عدد السكان في المدينه كبير. الطبوغرافيا اللي هي التضاريس المجال السهول والديان المجتمع البدني المجتمع الساحلي المجتمع الصحراوي دي من عناصر المجتمع. المواد الطبيعية الثانية قالت انت انها تفضل درجة انتباطها مصادر المية المعادن المصادر الطبيعية للغابات والأزهار والحيوانات الأربع حاجات دول بيندرج تحت الأوضاع الطبيعية للعنصر الرئيسي من المجتمع اللي هو الأوضاع الطبيعية. فبيقولك الثاني قال لي إذا وجدت أوضاع طبيعية وجود الطبيعة لازم الناس قال لي ثاني عنصر هو الناس أو الأفراد الذين يعيشون في هذه الأوضاع. الناس الذين بس عندنا بنات وعندنا طبيعيات وعندنا مش عارف ايه أوضاع طبيعية ده العنصر الأول. قال لي العنصر الثاني المجتمع الناس اللي بيعيشوا في البيئة دي الناس أو الأفراد الذين يعيشون في هذه الأوضاع. وموضوع الناس ده أو العنصر بتاع الناس قال ان الامور المهمه الوقت مع الدفاع عن حقوق الاطفال عدد السكان من الامور المهمه. ما انا بقيتني بسرعه في الكلام وبتكلم براحتي. قال ان الحاجات المهمه اللي لازم تعرفها عن الناس دول عدد السكان الموجود السن والترتيب الجنسي عدد الذكور عدد الاناث السن والترتيب الجنسي شيوخ اطفال ذكور كده الحالة الثقافية والمستوى التعليمي نسبة الأمومية عندهم عاملة إيه نسبة اللي بيعرفوا يكتبوا واللي بيعرفوا يستخدموا التكنولوجيا. قال لي أنواع المهن اللي يختلفها المجتمع الأفراد أنواع المهن هل هي مجتمع زراعي ولا مجتمع صناعي فلاحين ولا متعلمين شغالين بالظبط. قال لي المستويات الاجتماعية في المجتمع هل هي الطبقات بتاعتهم مستويات عليا ولا طبقات متوسطة ولا طبقة دنيا. دول الشباب بيشوفوا حاجات بتوع ايه؟ بتوع الاستمناء هتلاقي اقل التنظيم الاجتماعي ثالث حاجه التنظيم الاجتماعي في اوضاع طبيعيه وفي اعتراض او دنيا الناس دي بتحكمهم تنظيم اجتماعي. قال التنظيم الاجتماعي ده هو الوحدات الاجتماعيه التي تقوم على خدمه الجماعه الوحدات الاجتماعيه التي تقوم على خدمة الجماعة وحل مشكلتها. زي ايه بقى الحاجات اللي بتدخل تحت التنظيم الاجتماعي؟ قال المؤسسات اول حاجة عند المؤسسات زي الأسرة والمدارس ودور العبادة الأسرة والمدارس ودور العبادة. قال تاني حاجة الجماعات اللي لها نظام خاص الجماعات اللي لها نظام خاص مثل منظمات المال والأعمال الجماعات الخيريه. انا بتكلم دلوقتي عن العنصر الثالث من عناصر المجتمع وهو التنظيم الاجتماعي. قلت التنظيم الاجتماعي ده من الوحدات بتاعته اول حاجه المؤسسات قلت زي الاسره والمدرسه ودور العباده. ثاني حاجه قلت المنظمات الخاصه بالمال والاعمال والمهن والمنظمات دي زي الجماعات والجماعات الخيريه والانقابات والنوادي كل دي مؤسسات او منظمات خاصه لها نظام خاص. قال لي ثالث حاجه بقى ايه؟ الهيئات دي تبع تنظيم اجتماعي برضه تبع تنظيم اجتماعي. الهيئات دي زي هيئه مثلا مركز الارشاد الزراعي مركز معرفش الارشاد الاسري دي مراكز موجوده في المجتمع. قال لي اول حاجه المشروعات الخاصه بالشركات دي من مكونات برضه او من عناصر التنظيم الاجتماعي اللي هو من عناصر المجتمع. قال لي ثاني حاجه بقى في حاجه في العنصر ده قال لي الجمعيات من الجمعيات الخيريه اللي بتقوم بتقديم خدمات معينه للناس. طيب ايه الشروط اللي قامت توصلها في المجتمع المتماسك؟ انا حضرت ساعه على فكره من تحت الجامعه الساعه حضرت ساعه من تحت الجامعه الساعه الشروط اللي قامت توصلها في المجتمع المتماسك الجدل. قال لي اول شرط ان يكون المجتمع ان يكون بالمجتمع او ان يكون في المجتمع استمرار مادي وشكلي استمرار مادي وشكلي. الاستمرار المادي ان يكون اعضاء الجماعه بعضهم لمده زمنيه طويله ده بنسميه استمرار مادي يعني عايشين مع بعض من زمان لهم فترات كبيره فده بنسميه مجتمع ده اسمه استمرار مادي. الاستمرار الشكلي خلاص مش واجب تتابع عشان احنا نخلص. الاستمرار الشكلي قال ان يكون في عادات وتقاليد بتميز المجتمع ده زي المجتمع المصري زمان كان لازم تلاقي الفرفوش والجيب ده والاختبار الكلام ده ثلاثة كتب ده مثلا دلوقتي جاي الدرجات التعودي والبتاع التعودي ده كله تعودي فالمجتمع او الاستمرار الشكل ده اللي هو في حاجات وتقاليد بتتغير في المجتمع قال كل حاجه من شروط لغه المجتمع ان يكون لدى اعضاء المجتمع فكره عن مكوناته وفلسفته يعني ممكن نفهمها بعضنا بالنسبه لي كده ان يكون لدى اعضاء المجتمع فكرة عن مكوناته وفلسفته ووجودها في المجتمع البشري كله ثالث حاجه ان يكون المجتمع تقاليد نتيجه مرور الزمن وفي تقاليد وعادات ان يكون المجتمع تقاليد وعادات نتيجه مرور الزمن رابع حاجه أن يكون في هذا المجتمع نظاما محترما يضمن سلامة الأفراد وهويتهم يعني يكون في سياسة تحكمهم يعني أن يكون في هذا المجتمع نظاما محترما يضمن سلامة الأفراد يعني يحافظ على أمن الأفراد ويضمن حرية تأثير المجتمع جاء عرض المجتمع طب أقول لك إن سبب تأثير المجتمع أو سبب تأثير المجتمع على حسب المجتمع تأثير المجتمع قال أول حاجة من تأثير المجتمع المجتمع يتأثر منه يتكون منه أول حاجة البناء الطبيعي البناء الطبيعي يعني إيه البناء الطبيعي؟ يعني جبال تضاريس أرض سهول حاجة طبيعية البناء الطبيعي ثاني حاجة قال البناء السكاني في طبيعة في سكان البناء السكاني وهم عارف السكان ده لقيته في ألوان في كل ناس شيوخ صغار قال ثالث حاجة البناء المهني عمال فلاحين مهندسين أطباء ده اسم البناء المهني دول أول ثلاث حاجات في تكوين المجتمع قال رابع حاجة اللي هو الشركات اللي عنده مؤسسات اللي عنده أسرة عنده مدرسة عنده مؤسسات موجودة في المجتمع قال خامس حاجة البناء الطبقي في ناس في الطبقة العليا ناس في الطبقة الوسطى ناس في الطبقة الدنيا في طبقات في المجتمع قال سادس حاجة البناء التنظيمي يعني ايه بيئه تنظيم؟ يعني في اساليب الناس بتستخدمها فعلا مثلثه في رئيس في مطبوط في قائد في تابعين هذا الفرد. طيب خسائر المجتمع ثلاث خسائر طبعا خسائر المجتمع واهميته خلاص ايه؟ لسه ما خلصت العقد ده كده. خسائر المجتمع. خسائر المجتمع. قال لي أول خسائر الذاتية والهوية. كل مجتمع يعني إيه الذاتية والهوية اللي عليها. الذاتية والهوية. الذاتية والهوية هي الخسائر الأولى من خسائر المجتمع. قال لي تاني خسائر الاستمرار. إن المجتمع ده يعيش مع بعضه مدة طويلة. يتحكي في مجموعة كده مع بعض بوجه المجتمع. استمرار. ثالث حاجة التقدم والتطور. إن المجتمع ده يكون بيتقدم ويتطور باستمرار مع مرور الزمن. دول ثلاث خصائص في المجتمع. ثاني الخصائص الذاتية والهوية، خصائص الاستمرار، خصائص التقدم والتطور. أنا أريد التربية في المجتمع. Thank you. ضروره للانتخاب انت جميل لتوطين الديمقراطيه. يعني ايه؟ يعني عايز يبقى في ديمقراطيه عالم الناس، مش عايز يبقى في ديمقراطيه اترك الجهله معايا. ضروره لتماسك الاقناع، ضروره لتماسك الاقناع. يعني عايز الناس تبقى متماسكه عليهم فيفهموا بعض فيكتبوا بعض ويعرفوا يتعاملوا مع بعض. عايز الناس يبقوا متماسكين علمهم يفهموا بعض يحصلوا بعض يبقوا متماسكين. عايز الناس يبقوا مش متماسكين ما تعلموش، هيبقى فيهم عادات وتقاليد زي الفقر وزي العادات الجهليه. الحاجات دي هتعمل على تفكركم وتنزل عليهم. طيب ثالث حاجه خلاص خدنا نقطه على الاساس ضروره هامه لبناء الدوله العصريه، ضروره هامه لبناء الدوله العصريه المتقدمه على تقدم السنه الثانيه. ثالث حاجه قال لي عامل هام في احداث القرار الاجتماعي، عامل هام في احداث القرار الاجتماعي. يعني ايه اطار التاكيد؟ كيف العامل اللي يطلع بالدور ضروره هامه في احداث القرار الاجتماعي. احداث القرار الاجتماعي قرار اجتماعي حراك اجتماعي حركه من طبقه لطبقه قرار اجتماعي. يعني ايه التعليم عشان الطبقات العليا هتتقي او هتتقلد مناصب وسيد وزير دقيقه من شوارع الطبقات الطبقات المتعدده. المره الجايه امتحان على الوقت الاول تذاكر كويس. المره اللي بعد الثانيه هتكون في اسئله انت دلوقتي هتشوفها اول امتحان. خلينا الاول في الليل في امتحان المره الجايه.